استسلمت لقضاء الله تعالى اطمأنت الى قوله فدنا منها جبريل عليه السلام فنفخ في زيد ذرعها فترح النفخ حتى ولدت في الفرج فحملت باذن الله تعالى فرجا النخاط الى ذرع النخله اي فالجاها الم الولاده الى الاجتناب الى الاجتناب بالجذع لتعتمد عليه وتستتر به فاجا اهل المخاط يعني الم الخلق عند الولاده فاجاها المخاط الجاها الم الولاده الى الاجتناب بالجذع لتعتمد عليه وتستتر به واداء منقول من جاء الا ان استعماله قد تغير بعدما نقل اللي هي اجاء نقل من جاء ثم تغير معناه الى الجاء اجاء يعني الجاء فاجاءها يعني الجاءها المخاض الى جذع النخله وقرئ المخاض بكسر الميم قتلهما مصدر مخاض المراه اذا تحرك الولد في بطنها فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة أي ألجا أهل المخاض ألم الولادة أو الخلق أو حركة الجنين عند الولادة إلى جذع النخلة تعتمد عليه وتستتر به قالت يا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذا الحمل وكنت نسيا منسيا أي كنت شيئا تافها تأنه أن ينسى ولا يعتد به منسيا لا يخطر على بال أحد وهو نعت للمبالغة وإنما قالت ذلك لما عرفت انها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس امرها فيه على الثبات لما عرفت ان هذا الحمل سوف يكون سببا في دخولها في محنه وان الناس لم يحملوا امرها على ما هو عليه في الحقيقه من عفافها وان هذا ايه من ايات الله وانما سوف يقال فيها كيف وكيف فلحقها طرف الحياه وخوف لائما اذا بهتوها وهي عارفة ببراءة ساحتها وبضد ما قرفت به من اختصاص الله إياها بغاية الجفال والإكرام فهذا مقام النقص قلما تثبت عليه الأخلاق أن تعرف ارتباطك بأمر عظيم وفضل لازم تستحق به المدح وتستوجب التعظيم ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا يعاد به ويعلق بثمره فمن ثم تمنت الموت خشية الفتنة في دينها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها اي من مكان اسفل منها تحت اجرها اقوى مرتفع وهو جبريل يعني يحتمل ان ناداها هي التي فيها قراءتان قرئ من بفتح الميم موصوله فناداها من تحتها وقرئ فناداها من تحتها وقيل هو جبريل عليه السلام وقيل هو عيسى نفسه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فناداها من تحتها قل انه عيسى عليه السلام فكل هذا هو اول كلام نطق به المسيح عليه السلام ان لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا او ناداها من تحتها وهو جبريل عليه السلام باعتبار انه يعني كان تحت اجمه والخط راح عنها وكان فوقها او من تحتها يعني حيث تكون القابله الا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا اي سيدا نبيلا رفيعا سيدا نبيلا رفيعا وقيل قد جعل ربك تحتك ثريا نثرا يدفي وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا اي رطبا جليا حضر اوان بنانه قال السمخري فان قلت ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تحل بالثري والرطب يعني كان حزنها شديدا حتى تمنت الموت انما كان حزنها خوفا قالت الناس والبستان الذي سوف ترمى به مع انها على عكس ذلك الغايه في العفاف والتقى فكيف كليت بالرطب والشراب فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي اليك وجدها النخله الى اخره الجواب لم تقع التسليه بهما من حيث انهما طعام وشراب ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الناس انها من اهل العصمه والبعد من الغيبه وامن جلدها مما قرفوها به بمعجز يعني ان هذا كان كما قال بعض المفسرين هذا النخل لم يكن موجودا وهذه النخل لم تكن موجوده واضح وانما وجدتا كرامه لمريم عليه السلام فمعنى قد جعل ربك تحتك ثريا يعني معونة لها

ودليلها لأنه ليس هارون أخا موسى، ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران أو لما قدمت نجران سألوني، فقالوا نجران يعني نصارى نجران، سألوه فقال: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، وهذا لفظ مسلم في الصحيح، وهو دليل على أنه رجل آخر غير هارون أخي موسى، ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل. قال ابن حجر في الكتاب في تحليل أحاديث الكتاب في قول الزمخشري: إنما علوا هارون النبي، قال: لم أجده ما كذا إلا عند الثعلبي بغير سند، ورواه الطبراني عن الكسري بالقصاص قوله وليس بالصحيح، فإن عند مسلم والنسائي والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا لي: أرأيتم شيئا يقرؤونه أو تقرؤونه يا أخت هارون وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين؟ فلم أدر ما أجيبهم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم؟ وروى الطبري من طريق ابن سيرين قال: نسيت أن كعبا قال: إن قوله تعالى يا أخت هارون ليس لهارون أخي موسى، فقالت له عائشة: كذبت كذبت أن يخطأ، فقال لها: يا أم المؤمنين، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أعلم، وإلا فأنا أجد بينهما 600 سنة. انتهى كلام ابن حجر. فقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى يا أخت هارون، أخرج ابن أبي شيبة وذكر جملة كبيرة من أخرج هذا ابن أبي شيبة وأحمد وعبد الصبيد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران إلى آخر الحديث كما تقدم هذا. وبهذا الحديث الصحيح تعلم أن قول من قال إن المراد هارون أخو موسى باطل، لا يمكن أبدا أن تفكر يا أخت هارون إن مريم كانت أخت هارون، أو أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته، يعني حتى لو كان في كتاب في اسم يعني مريم ابنتها عمران وموسى ابن عمران، لا يعني هذا أنهم يعني أشقاء أبدا، مجرد الأسماء كما تسمي أنت كما يسمي المسلمون بنفس هذه السنة تسمية بأسماء الأنبياء والصالحين من قبلك محمد وعيسى وغيرهم هذه الأسماء، أو أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته كما يقال للرجل يا أخا تميم والمراد يا أخا بني تميم لأنه من ذرية تميم. ومن هذا القبيل قول أذكر أخا عاد، يعني في قول لأنها أخت هارون يعني من شيخته، وهذا طبعا باطل لا شك في ذلك، والجواب واضح من الحديث أنها أن يعني رسول الله قال للمغيرة إيه؟ هل أجبته بأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم؟ كانوا يسمون أسماء أولئك يسمون بهم ذرائه ابتداء، هذا أمر معروف ومشهور. قول آخر أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته من نفسه، كما يقال للرجل يا أخا تميم، وهو ليس أخو تميم ولكنه أخو بني تميم يعني من قبيلة تميم، لأنه من ذرية تميم. ومن هذا القبيل قوله تعالى واذكر أخا عاد، هو هنا الإنسان أخا عاد، لأن هودا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته فهو أخو بني عاد، وهو المراد بعاد في الآية، لأن المراد بها القبيلة لا الجد، واذكر أخا عاد جد عاد الجد. وإذا حققت أن المراد بهارون في هذه الآية غير هارون أخي موسى، فاعلم أن بعض العلماء قال إن لها أخا اسمه هارون، مريم كان لها أخ يدعى هارون، وبعضهم يقول إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح، وعلى هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى، وإطلاق اسم الأخ على النظير المشابه معروف في القرآن وكلام العرب، فمنه في القرآن قوله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها يعني من شبيهتها ومثلها، وقوله تعالى إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين يعني أثناء الشياطين ومثلهم، وقال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقدرون.

كذلك نحن يعني نعرف يعني كما حصل ايضا في المنافسه مع حكايه بعض العلماء مع بعض اليهود دعاه الايمان بنبوه النبي محمد عليه السلام، فقال له انا اؤمن يعني بموسى النبي في التوراه، فقال له يعني ان كان موسى هذا قال نحن الاثنين مختلفين على الايمان بموسى خلاص نؤمن بموسى ودعنا بمحمد عليه السلام، فقال وان كان موسى الذي تؤمن به هو موسى الذي اكثر بمحمد عليه السلام فانا اؤمن به، وان لم يكن هو فهذا لا اعرفه ليس هو موسى الذي يؤمن به، اراد ان يلزمه بايمانه بموسى. فكذلك هذا هو عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم هذه حقيقه عيسى بن مريم على ما كان في الكتاب وجعله وراثا الى اخره، اما عيسى الذي لا مكان له الا في اوهامه وخيالاته الفاسده ان الثالوث وثاني الثلاثه واللي يطلق وكل هذا الكلام هذا لا وجود له في الواقع، انما عيسى بن مريم الحقيقي الذي وجد على هذه الارض ثم رحل الى السماء وسيعود في اخر الزمان حقيقته هي ما رحل هناك، اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني مباركا الى اخر هذه الصفات الجليله والخطاء الذاكره. فهذا تكذيب لهم فيما يزعمونه على الوجه الاسلم والمنهاج الرباني، حيث جعله موصوفا باصداق ما يقولونه قول الحق الذي فيه يمكرون، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، يعني ومن هذا شانه كيف يتوهم ان يكون له ولد، وهذا في قوله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك الا تكن من المنكرين. ثم اشار الى تتمه كلام عيسى من الامر لعبادته تعالى وحده بقوله سبحانه وان الله ربي وربكم، يعني في البدء في الافتتاح وفي الاختتام قال اني عبد الله، وفي النهايه وان الله ربي وربكم فاعبدوه وحده هذا صراط مستقيم اي قويم من اتبعه ركب وهدي ومن خالفه ضل وغوي. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقه بهذه القصه. الاول يقول لما ذكر تعالى قصه زكريا عليه السلام وانه اوجد منه في حال ابره وعقب زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصه مريم في ايجاد ولدها عيسى عليهما السلام منهما من غير اب، فان بين القصتين مناسبه ومشابهه، ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء اقترنت هاتين القصتين. يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قدير. ومريم هي بنت عمران من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل، وقد ذكر تعالى ولادة أمها لها في سورة آل عمران وأنها نظرتها محررة للعبادة وأنه تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فنشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة فكانت إحدى الناسكات المتبتلات، وكانت في كفالة زكريا ورأى لها من الكرامات ما ظهر، فقد كان يجد عندها كلما دخل عليها المحراب رزقا كما تقدم في سورة آل عمران. التنبيه الثاني استدل أو استدل بقوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، من قال بنبوة مريم؟ بعض الناس ذهب إلى يعني أن مريم نبيا، والاستدلال طبعا أن هذا الروح هو جبريل عليه السلام، وجبريل أتى وكلمها فإذا هذا يعني ملك الروح كلمها فهي نبية، فأرسلنا إليها روحها أي أنها كانت نبية. و طبعا هذا فيه نظر، القول قول مطلوب لأن المرأة لا تكون نبية ولا رسولة لكن تكون يعني صديقة أو من أولياء الله، أما أن تكون المرأة نبية فنقول الشاعر النساء ناقصات عرش وزين ما رأينا لهن رأيا ثنيا ولأجل الكمال لم يجعل الله تعالى من النساء نبية. قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وأين المرأة من منصب النبوة والرسالة الذي يحتاج الى الجهاد والخطاب والبلاغه وكذا وكذا، وقد قالت على نساء من النساء اومن ينشا في الحليه وهو في الخطاب غير مبين، يعني في علم ضعف ناقص وضعف ظاهر، فضعف الناقص في الخلقه بالنسبه الى الرجل تجبره المراه بهذا، لماذا؟ بالحلي والزينه، تجبر الضعف الظاهري في الخلقه بالحلي والزينه

لم يستطع أن يستفر الذي يسافره ويستفره إلى جزر والزراء فيمسك هذا الشخص الذي يريه هذا السفير على الكلام فهذا أغيب سيء له ولا يغلب إلا أكثر من أن تتركه ولا تتمادى معه في الجدار والمستفاد وفي تعالى ما كان أبوه امرأته معنى أوريد في المثل من أشبه أباه فما ظلم لما يقولونه إيه لأبي ابتدى عليه في الكرم ومن شابه أباه فما ظلم وفيه أيضا تنبيه على أن الكتاب الواحد من أولاد الصالحين أشهد ما كان أبوه امرأته يعني امرأة البيت الذي يشد إليه الإنسان من الصلاح والتقوى يتنفع ممن خرج من هذا البيت الفحل والنقص ونقل الرضي عن المولي في قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أن السلام عبارة عما يحصل من الأمان وبدل السلامة بالنعم وزوال الأمان فكأنه سأل ربك وطلب منه ما أخبر الله تعالى أنه فعله في يحيى ولا بد في الأنبياء من أن يكونوا متداريين الدعوة وأعظم أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة في هذه الأحوال الثلاثة يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث فالسلام عليه يوم ولد ويوم اموت ويوم ابعث حيا فجميع الاحوال التي يحتاج فيها الى السلامه واجتماع السعاده من جبله تعالى طلبها ليكون مفعولا عن الافات والمخافات على كل الاحوال. التنبيه الاخير قال بعض الاصل كلمه عيسى يسوع فخرقه اليهود الى عيسو تهكما فحوله العرب الى عيسى ولبدل الالف للواو بالالف نبغ المسير على قواعد اللغه العبرانيه بل والعربيه ثم يقول تبارك وتعالى فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الاحزاب هم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا في شان عيسى عليه السلام فقال الطائفه هو ابن زنا وقال الطائفه هو ابن الله وقال الطائفة هو الله وقال الطائفة هو إله مع الله ثم إن الله توعد الذين كفروا منهم بالويل لهم من سهول يوم القيامة وذلك من كفر بالتفريط لعيسى كالذي قال إنه ابن زنا ومن كفر بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه. نعم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول القرطبي اختلف الاحزاب من بينهم اي اختلف قول اهل كتاب عيسى بعد بيان امره ووضوح حاله وانه عبده ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فاصرت اليهود منهم على مهد امه وقرنه بالسحر والتزمت النصارى في امرهم تماما يفوز الحق وكله ضلال وشرك وكفر وقد هدى الله الذين امنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه وهذا من فضله تعالى ومنه فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني بالذين كفروا المختلفين عبر عنهم بالموصول ايذانا بكفرهم جميعا واسعارا لعلة الحكم لم يقل تبارك وتعالى اختلف الاحزاب بينهم فويل لهم من مشهد يوم عظيم وانما اثر في الضم الكريم جوهر هذا الموصول فويل للذين كفروا من هذا يعني هذا الاسلوب لي وصفهم بايه؟ بالكفر هذا اختلافه كان هذا فيه نوع في يعني الكفر هذا إيذان بكفرهم جميعا وإسعار بعلة الكفر من مشهد يوم عظيم فيها ستة أوجه لأنه مصدر ديني أو اسم مكان أو اسم زمان وعلى كل فهو إما من الشهود أي الحضور أو الشهادة وهذا معنى قول الزمخشري أي في شهودهم أولى الحساب والجزاء إلى يوم القيامة أو هي من مكان السهول فيه فويل لهم من هذا المكان الذي هو الموقف او من وقت السهول او من شهاده ذلك اليوم عليهم وان تشهد عليهم الملائكه والانبياء وان تلفهم وايديهم وارجلهم بكفر وسوء الاعمال او من مكان الشهاده ووقتها وقيل معناه ما شهدوا به في عيسى وامه فعظمه لعظم ما فيه ايضا كقوله كبرت كلمه تخرج من افواههم وفيه وعيد لهم وتهديد شديد وذلك لأنه لا أظلم ممن كذب بالحق لما جاء ثم قال تعالى أسمع بهم وأبصر اليوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أتم ميمرق أنا أخذوك تعجب أفعل فيه هو ما أفعل أتم فيه مؤثر يوم يأتون لك تعجب من شدة سمعه مؤثر فيه يوم إيه ومعناه أن أتم عفو أفعره يوم يأتون لنا الحساب والجزاء جدير بأن يتعجل من هما بعد أن كانوا في الدنيا ثم عميا والآيات كقوله تعالى ولو ترى إن المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وتنام يعني لو إنه نظر في الدنيا 66 مثلا أو بالآخرة سيكون حاسس البصر جدا وحاسس السمع جدا حتى إنه يتعجب من حدة سمعه مؤبر كي يشهدوا حقائق يوم القيامة أسمع به مؤبر يوم يأتون لنا فهذا تعجب من حدة سمعه مؤبرهم يومئذ فهذه الآيات كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أي يقولون ذلك حين لا يجزي عنهم سيئا ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لأجزاء يعني اليقين إنما يقين الذي له قيمة يقين في الدنيا في غرض الابتلاء أما حينما ترى النتائج هناك انتهى النتائج هذه غرض ظهور النتيجة فاليقين ينفع هنا فقط في الدنيا أما اليقين عند نزول العذاب أو اليقين في القبر أو اليقين يوم القيامة هذا لا يجزي لا يجزي شيئا أكد هذه المؤاخذ اليوم يأتوا لنا لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين لإغفالهم الاجتماع والمرض فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون قال ابن مخري أوقع الظاهر يعني الظالمين موقع الضمير لم يقل لكنهم اليوم في ضلال مبين لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يتعارض بأنه لا هدى أشد من ظلمهم حيث أغفلوا الاجتماع والمرض فيما يلزي عليهم ويسعدهم يعني الأرسال الاستماع والنظر استمال حتفين الحق في الدنيا حيث ينفعه أما حاله في الدنيا فهو في خلاف هذا القدرة العجيبة على السمع والبصر في الأسوة كما قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لقاء فبصرك اليوم حديد حال فبصرك اليوم حديد وقال أيضا يتطرب للناس كتابهم وهم في غفلة معرضون وقال أيضا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون وقال تعالى فيهم أيضا ثم بكم عمي فهم لا يرجعون وقال أيضا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع يقول السنفسي إنما قول التعجب في الآية بما نجح وأنه مصروف من العباد الذين يصدر منهم التعجب لأن صدوره من الله تعالى محال إذ هو كيفية نفسانية تنفع عن استهوام ما لا يدرى سببه ولذا قيل إذا ظهر السبب بطل العجب من الإنسان يتعجب إما لا يعرف سببه والمعنى تعجبوا من سمعهم وإبصارهم حيث لا يتعرف ذلك قوله تعالى فكتبنا عنك لطائف فبطلوا اليوم حديث أفاده الجهاد ثم قال الخصيم يعني موضحا هذا المذهب وهذه طريقة المتكلمين في تأويل ما يشترك في الإضافة إليه تعالى وإلى خلفه فيما يشترك في الإضافة إليه تعالى وإلى خلق من الصفات المرمية وطريقة السلف المحققين إثبات ما ورد به السمع مع نفي التشبيه إذ لا اتحاد بين صفات الخالق وصفات المخلوق فما يضاف إليه تعالى هو على النحو الذي يجب أن يكون عليه جل جلاله فما يقدر في حق المخلوقين من الصفات مستلزما للمحال لا يجب أن يكون في حقه تعالى مستلزما لذلك كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا إلى خالق يجعلنا مولودين والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودنا فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرورون بالحاجة إلى الغير والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه وهو سبحانه الغني أو الغنى له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود ونحن بانفسنا محتاجون فقراء فاذا كانت ذاتنا وصفاتنا وافعالنا وما اتصفنا به من الجهاد من العلم والقدره وغير ذلك هو مقرور بالحاجه والحدود والامكان لم يجب الا يكون لله ذات ولا صفات ولا افعال والا يصير ولا يعلم لكون ذلك ملازما للحاجه فيها فكذلك كل ما جاء به السمع من الصفات اذا قدر انه في حقنا ملازم لحاجه وضعف جاء